إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. سبق معنا الكلام عن القرآن الكريم في أول الكتاب، ونبه الشارح رحمه الله على أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وزع الكلام في بعض المسائل في مسافات متقاربة أو متباعدة، هي أولى أن تجمع في موضع واحد. فقد تكلم عن التوحيد وثنى بالرسالة وثلث وإن القرآن كلام الله تعالى، ثم عاد يتكلم عن القرآن مرة أخرى. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا نجادل في القرآن، يقول هذا الجدال في القرآن المنهي عنه له احتمالان. لا نجادل في القرآن له احتمالان. الاحتمال الأول: لا نجادل بالباطل لدحض الحق كما يفعل أهل الأهواء. والاحتمال الثاني: لا يجادل بعضنا بعضا في القراءات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاحتمال الأول في قول الإمام ولا نجادل في القرآن، الشرح بيقول لي احتمالين. الاحتمال الأول: لا نجادل بالباطل لدحض الحق كما يفعل أهل الباطل. الاحتمال الثاني: نحن أهل الحق، لا يجادل بعضنا بعضا في القراءات الصحيحة الثابتة. فإذا قرأ أحدنا بقراءة وقرأ أخوه بقراءة، فلا يجادل بعضهم بعضا في القراءات المختلفة ما دامت كلها صحيحة ثابتة. قال: قوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه، أي في القرآن، كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وإنما نقول في القرآن إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، إلى آخر ما ذكر الإمام رحمه الله. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ولكن الثاني أرجح ويشهد بصحته ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى ابن مسعود سمع رجلا يقرأ آية بخلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تعالى أنت بتقرأ القراءة دي ابني، أنا ما سمعتهاش من الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت خلاف كده قال. فأخذه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلك. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم رضي الله عنهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. يعني في جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على قراءة واحدة، والمصحف اللي هو لغاية الآن مشهور باسم المصحف العثماني، لم يكن في هذا الفعل ترك لواجب ولا فعل محظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى. وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. ترتيب السور كما هي في المصحف الآن، أوله الفاتحة وآخره الناس. يقول الشارح: هذا الترتيب لم يكن واجبا عليهم منصوصا عليه، لكن الراجح أن هذا كالثاني كله توقيفي. يعني هو بيرجح أن ترتيب الآيات ده توقيف، يعني البقرة أول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وآخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ال 286 آية دول ترتيبهم كده في الصورة. الشارح رحمه الله بيرجح أن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين، لكن بيقول ترتيب المصحف على صوره الموجود حاليا، يقول أن هذا لم يكن توقيفيا ولم يكن عندهم فيه نص في ترتيبه. والراجح اكتب كده: والراجح أن الأول كالثاني، والراجح أن الأول كالثاني كله توقيفي. ترتيب المصحف من أول الفاتحة إلى الناس بهذا الترتيب ترتيب توقيفي عن رسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين، كما أن ترتيب الآيات في صورها توقيفي كذلك. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة على هذا الحرف العثماني. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره، منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. والمراد بالعرضة اللي هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في رمضان. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في رمضان فيعرض عليه القرآن، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فآخر عرضة عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل كانت أو وقعت كما هو الآن في المصحف، أولها الفاتحة وآخرها الناس. قال: وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا أو لا واجبا أو أنه صار منسوخا. يعني القراءات السبعة برخصة من ربنا، مش واجب علينا نقرأ بقراءة السبعة، لا رخصة. ايه؟ لان تعرفون العرب لهجاتهم مختلفة ولغتهم مختلفة، وكل قبيلة لها لهجة، وفي قبائل بتنتقل الحرف غير حرف خالص، ايه؟ تقلب الدال ياء وتقلب كذا، يعني كلمات وحروف تختلف. فمن باب التيسير رخص لهم ان يقرأوا القرآن على سبعة احرف اللي هي لهجات القبائل حتى لا يختلفوا. قال: واما من قال عن ابن مسعود انه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. ما فيش حاجة اسمها في القرآن الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى في القرآن ما فيش حاجة بالمعنى بالقرآن. حتى الحديث العلماء أجازوا رواية الحديث بالمعنى بشروط مش على الإطلاق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني في الأصح. ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني في الأصح. يعني مش كل واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه، لأن أي إنسان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه هو حياتي بألفاظ يظن أنه أدى بها المعنى الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لسوء فهمه وقلة بضاعته يمكن يفهم المعنى بالمشقلب خالص. فما صحش الرواية بالمعنى كما قال الحافظ إلا لعالم بما يحيل المعاني، إنسان دقيق الفهم دقيق الحفظ، اطلع على الروايات وجمعها وعرف أقوال السلف في هذا النص وأيقنه تماما وأتقنه، فإذا بدرت منه لفظة محل لفظة ويعلم تماما أن اللفظة تؤدي نفس المعنى المراد فلا حرج في ذلك. لكن مش أي واحد كده يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه. يقول الشارح: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال ابن مسعود: قد نظرت إلى القارئ فرأيت قراءتهم متقاربة. يعني نظرت إلى القارئ جمع قارئ فرأيت قراءتهم متقاربة، اللهجات السبعة متقاربة مفيش مختلف. لما تقرأ مثلا: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، زي ما احنا بنقرأه، وقارئ تاني يقرأ فتثبتوا، مفيش مشكلة. فمسعود قال: نظرت في قراءة القراء فرأيتم متقاربة فتبينوا فتثبتوا، المعنى المعنى واحد. هذا معنى مسعود، ولم يكن يقصد أن يروى القرآن بالمعنى، وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال رضي الله عنه. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل، اسمع بقى الكلام الجميل ده عشان ربنا يرزقنا إياكم الأدب. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب اليهود النصارى إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلوا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ إذا كان ربنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يعني لما تجادل يهودي تجادلوا بالتي أحسن، لما تجادل نصراني تجادلوا بالتي أحسن، لما تجادل أي كافر تجادلوا بالتي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فكيف بأهل القبلة؟ فإنهم من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. إما ما يصحش تطلق لسانك أو ترخي لسانك العنان فينطلق في تكفير الناس وتبديعهم: فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ظالم، فلان فاسق. هذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى عفى للأمة عن الخطأ والنسيان. لما نزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم، إلى آخره. فاستجاب الله تعالى لنا ما دعوناه في رفع الخطأ والنسيان عنا. فلا يجوز لمسلم أن يكفر بخطأ أخطأه أو أن يبدع ببدعة وقع فيها عن الخطأ. لا يجوز أن تبدع مسلما سنيا لبدعة وقع فيها بمجرد الخطأ. قال: ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. أي معنى ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف؟ يعني الذين بدعوا المسلمين وفسقوهم وضللوهم وكفروهم في الآخر قاتلوهم، حملوا السيف وقاتلوهم. خوارج كفروا مسلمين في الآخر استحلوا دماءهم. قال وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذه معنى قول الإمام ولا نجادل في القرآن. وأما قوله ونشهد أنه كلام رب العالمين فقد تقدم في أول كتاب عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين المراد بالروح الأمين جبريل عليه السلام. لماذا سمى الله جبريل روحا؟ نخذناه في أول مقدمة الكتاب لما عرفنا أسماء القرآن. قول يا عم الشيخ أسماء القرآن كده. أسماء القرآن هي في أول أنت أيوة اللي في أول كتاب خالص. الروح ونورا وشفاء. ربنا سمى القرآن روح وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا اللي هو الوحي. القرآن الكريم حامل الوحي مين؟ جبريل. جبريل شايل الروح فسمي باسم الايه ما يحمله. سمي روحا لانه يحمل الايه يحمل الروح. سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياة القلوب الى الرسل من البشر صلوات الله عليهم اجمعين. وهو امين حق امين صلوات الله عليه. قال الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا كله وصف لجبريل عليه السلام. وأما قول ربنا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فالرسول هنا هو مين؟ محمد عليه الصلاة. يبقى الرسول اللي في التكوير هو مين؟ جبريل. والرسول اللي في المعارف اللي في الحق هو محمد عليه الصلاة والسلام. وقالوا فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أن النبي تصور القرآن في نفس معان ألقيت في قلبه. أبدا جبريل بلغ القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه وحرفه وقرأه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يتعجل بالقراءة خلف جبريل مخافة النسيان. فقال الله له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأما قول الإمام ولا نقول بخلقه ولا نقول بخلق القرآن ولا نخالف جماعة المسلمين فالمراد به التنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. وكيف يكون القرآن مخلوقا وهو صفة من صفات الله؟ القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله عز وجل. وقد عرفنا في أول العقيدة أن الله ما زال بصفات إيه؟ قديما قبل خلقه لم يزدد بعدهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل ولا يمكن للصفات أن تكون مخلوقة لأن معنى كونها مخلوقة أنها وجدت بعد أن كانت مفقودة. ومعناها الكلام صفة كمال فوجد الصفة صفة الكمال بعد الفقد يبقى الله كان في أثناء فقدها إيه؟ كان به نقص. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا نخالف جماعة المسلمين هذا يجري على إطلاقه أننا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه. والمراد بجماعة المسلمين من؟ الرسول وأصحابه. المراد بجماعة المسلمين الرسول وأصحابه. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ثم فسر الجماعة بقوله في رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله اراد باهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قول ونسمي اهل قبلتنا ايه؟ مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء النبي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال واخبر مصدقين. هذا اهل القبلة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك الايه؟ فذلك المسلم. هذا المسلم الامام يقول فيه لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب ايه؟ لمن عمله. يقول الشارح اراد بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، وأراد الرد على المرجئة الذين لا يكفرون مطلقا. يبقى عندك طائفتين، طائفة تكفر المسلم بكل ذنب، وطائفة تقول اللي يقول لا إله إلا الله يبقى مسلم ما يكفرش أبدا. وكلا الطائفتين إيه؟ مبتدعة بعيدة عن الحق. قال اعلم رحمك الله، وانتبه رحمك الله الى هذا التنبيه، اعلم رحمك الله وايانا ان باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الاهواء والاراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. الناس في ذلك على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، مدام بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يعمل اللي يعمله، هو مسلم مؤمن كامل الايمان وهو في الجنة خالد مخلد فيها ابدا. فطائفة تقول لا نكفر من اهل القبلة احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بان في اهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو اكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والاجماع. ربنا قال في حق المنافقين هم العدو فاحذرهم. ليه؟ لان هم عدو من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يصلون صلاتنا، ما تقدرش انت امرت تعامل بالظاهر، فهو بيطعن فيك من داخلك وانت مش قادر تحاربه ولا تقاومه. بينما اليهود والنصراني واضح بحربك علانية له، فعداوته ظاهرة. وفي المسلمين من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنه، يعني يظهر النفاق اذا امن عند الاظهار يظهر ما في قلبه، والله تعالى قال قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر. وهم مع ذلك يتظاهرون بالشهادتين. وايضا فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. لا خلاف بين المسلمين أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويفعل الواجبات ويترك المحرمات، لو جهر وصدع بإنكاره لواجب من الواجبات الضرورية، قال الصلاة ما هي واجبة، دي حاجة حلوة اللي يصلي يصلي وما يصليش ما يصليش، لو صرح بإنكار الصيام، لو صرح بإنكار الزكاة، لو صرح بحل شيء من المحرمات المتفق على حرمتها، قال الربا ما هو حرام، الزنا ما هو حرام، الخمر ما هو حرام، لا خلاف بين المسلمين في أن من جهر وصدع وأظهر إنكارا لواجب علم وجوب من الدين بالضرورة، او صدع واظهر استحلالا لمحرم علمت حرمته من الدين بالضرورة، لا خلاف في هذا انه يستتاب، فان تاب وحسنت توبته والا قتل ردة. واذا مات بعد القتل لا يعامل معاملة المسلمين، خلاص هذا كافر، قتل ردة فلا يعامل معاملة المسلمين في الدفن والغسل والتكفين والصلاة عليه. فيش خلاف في كده. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور. انتبه عافانا الله وإياك. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحرص على حسن الختام، وحسن الختام له أسباب، وحذرنا من سوء الختام، وسوء الختام والعياذ بالله أيضا له أسباب. يقول الشيخ رحمه الله: والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نسأل الله العافية. إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول. انتبه. امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. امتنع كثير من الأئمة عن نطق الجملة دي: لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. خلي بالك من اللفظتين عشان تعرف الفرق بينهم. امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. قال: وفرق بين النفي العام ونفي العموم. فين بقى أي اللفظتين فيها النفي العام وأي اللفظتين فيها نفي العموم؟ ها؟ لا نكفر أحدا بذنب، هذا نفي للإيه؟ العام. ولا نكفرهم بكل ذنب، هذا نفي الإيه؟ للعموم. قال: والواجب إنما هو نفي الإيه؟ العموم. الواجب هو نفي العموم، هو أي لا نكفرهم بإيه؟ بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بإيه؟ بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيد الشيخ كلامه بقوله: ما لم يستحله. ما لم يستحله. والاستحلال هنا في كلام الشيخ المراد به الاستحلال القلبي. الاستحلال الايه؟ القلبي. يعني ما لم يعتقد حل الذنب الذي ايه؟ الذي اتاه. ايوه. الاستحلال نوعان: استحلال عملي واستحلال قلبي. استحلال القلبي، الاستحلال القلبي يوجب الكفر وان لم يقع صاحبه في العمل بما استحله من الحرام. يعني من اعتقد ان الربا حلال او اعتقد ان الزنا حلال مش حرام، خد بالك، والفروج على المشاع ولا فرق بين النكاح والسفاح، لو اعتقد ذلك هو بهذا الاعتقاد كافر وان تنزه عن الفاحش. اما الذي يزني وهو يعتقد ان الزنا حرام يبقى استحله ايه؟ عمليا، ولم يستحله بقلبه. ها؟ ولكن استحلال العمل هذا لا يكفر به. ففرق بين الاستحلال القلبي والاستحلال العملي. يبقى قول الشيخ لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما هو مدام فأذنى بستحله عملي. يبقى قوله ما لم يستحله يعني مش العمل بقى، ما لم يستحله بايه؟ بقلبه. قال: وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. يبقى الاستحلال العلمي وليس الاستحلال الايه؟ العملي. العلم محله الايه؟ محله القلب. يبقى الاستحلال القلب. قال: في إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولم يكتفي منه في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وهذا هو الراجح، أنه ما لم يستحله يعني يعتقد إيه؟ يعتقد بقلبه أنه حلال وليس حراما. وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، ده رد بقى على الفريق الايه الثاني. يبقى ايه؟ لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ده رد على مين؟ على الخوارج الذين يكفرون بكل ايه بكل ذنب. وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، ده بيرد على المرجئة اللي هم قال لك ايه الايمان هو لا اله الا الله، اللي يقول لا اله الا الله ده مسلم مؤمن حقا كامل الايمان، يعمل بعد كده اللي يعمله لا يضره ذنب ابدا. فقال الشارح لا، قال الامام لا، احنا ما نقولش كده، فما نقولش زي المرجئة لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، نحن نقول ان الذنوب تضر المؤمن، نحن نقول ان الذنوب ايه تضر المؤمن. ولذلك سبق له قوله واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم فين؟ في النار، بس لا يخلدون اذا ماتوا موحدون. يبقى اذا الذنوب اضرت الايه اضرت المؤمن، خد بالك. يبقى اذا الامام الطحاوي رحمه الله يرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بكل ذنب فيقول لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ثم يرد على المرجئة الذين يقولون بس الايمان الايمان الكلمة. قال فقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله رد على المرجئة، فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هو الكافر لو تصدق، لو كسى عريانا، لو اطعم جائعا، لو فعل الخير، هل يقبل منه هذا وهو كافر؟ ما يقبل. فالمرجئة بيقولوا خلاص كما ان الاعمال الصالحة لا تنفع مع الكفر، يبقى برضو الاعمال السيئة لا تضر مع الايه مع الايمان. هذا غلط. قال فهؤلاء في طرف، اللي هم المرجئة والخوارج في ايه في طرف، فانهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب او بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط ايمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الايمان. طب ايه الفرق بين الخوارج والمعتزلة في المسألة؟ قال الخوارج يقولون المؤمن بالذنب الكبير يخرج من الايمان ويدخل في الكفر. الخوارج يقولون المؤمن يكفر بالذنب بل كافر على طول. المعتزلة يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر، يطلع من هنا بس ما يخشش الناحية التانية، يخليه في النص بقى اللي هي منزلة بين ايه بين المنزلين بين الايمان والكفر. وبقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخلود في النار، ما دام هو مش مؤمن كل من مات على غير ايمان يبقى خالد مخلد في الايه في النار. قال وبقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال لكن في الاعتقادات البدعية وان كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. يقولون من سب الدين كفر، من استهزأ بالرب كفر، من استهزأ بالرسول كفر. خد بالك يطلقون. قال يقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، او يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام امور عظيمة، فان النصوص المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايه من ايمان كما صدق معنا في الشفاعة. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون. قال والمقصود هنا ان البدع هي من هذا الجنس، فان الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا. انتبه، الرجل قد يكون مؤمنا باطنا وايه وظاهرا، يعني مؤمن صادق، مؤمن بقلبه ومؤمن بظاهره، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. إذا تأول تأويلا أخطأ فيه، إما اجتهد فأخطأ وهذا معفو عنه، واما فرط وقصر وضيع يبقى اذنب بالخطأ. ومع ذلك لا يقال ان ايمانه حبط لمجرد هذا الخطأ الا ان يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج المعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط. وهو ايه هو الوسط ده؟ انتبه بقى، حط كده من قوسين. العدل هو الوسط دايما، وهو ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما اثبته الرسول او اثبات ما نفاه او الامر بما نهى عنه او النهي عما امر به، هذه الاقوال الباطلة دهيه يقال فيها الحق ويثبت لها او يثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين انها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والاموال، وكما قال كثير من اهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، ومن قال ان الله لا يرى في الاخرة، ومن قال ان الله لا يعلم الاشياء قبل وقوعها. وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال ناظرت ابا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه ان من قال بخلق القرآن فهو كافر. انتبه بقى، يبقى الصح ان الاقوال الباطلة المبتدعة المخالفة للكتاب والسنة يقال فيها الحق ويثبت لقائلها الوعيد الذي جاء في النصوص. يعني مثلا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتال ايه؟ وقتال كفر. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بل ونقول كما قال ربنا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دي عموم، خد بالك. قال الشيخ رحمه الله واما الشخص المعين، هنا بقى ايه حل الاشكال ده بقى، يبقى نقوله ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، دي قواعد عامة تنزل على الاقوال الباطلة والافعال الخاطئة. ايه؟ قواعد عامة، وعيد جاء في النصوص في القرآن والسنة يطلق على من اخطأ بقول او فعل يخالف القرآن والسنة. ولكن الشخص المعين اذا قيل لنا هل تشهدون ان هذا الانسان من اهل الوعيد وانه كافر، يعني مثلا ايه؟ نقول من سب الدين فقد كفر. فجي واحد قال لك يا عم الشيخ فلان برا هو بيسب الدين طول النهار بيسب الدين اهو، يبقى كافر ده؟ شو بقى الجواب؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة. يبقى في فرق بين القواعد العامة وتنزيل القواعد على الاشخاص المعينين، في فرق بين القواعد العامة وتنزيل القواعد على الاشخاص الايه؟ المعينين. من سب الدين فقد كفر، ها؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طب فلان بيعمل كده يبقى كافر؟ نقول له بقى ايه؟ الشخص المعين لا نشهد عليه بالكفر الا بامر تجوز معه الشهادة عليه. فان من اعظم البغي، من اعظم الظلم، ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. من اعظم الظلم انك تقول فلان ده مش هيورد الجنة ابدا، فلان ده ربنا مش هيسامحه ابدا، فلان ده ربنا مش هيغفر له ابدا، فلان ده كافر ربنا مش هيرحمه. هذا من اعظم البغي. لماذا؟ فان هذا القول فلان ربنا مش هيرحمه، ربنا مش هيغفر له، ربنا مش هيسامحه، هذا حق من مات على الكفر، وعرفنا انه مات على الكفر ولم يبلغنا عنه اسلام قبل الموت. وده الكلام ده قلناه في اظن في الدرس اللي فات، قلنا ايه؟ ان فلان الكافر ده نقول انه من اهل النار، نقولنا اذا مات على الكفر ولم يبلغنا عنه اسلام قلنا هو من اهل النار. لكن طول ما هو حي، طول ما هو حي لا نقول انه من اهل النار، لاننا لا ندري بما يختم له. والاعمال بالايه؟ بالخواتيم. هم كبار الصحابة كان إسلامهم متأخرة، بل وكان من بعضهم حروب للنبي عليه الصلاة والسلام وإيذاء له، وكان بعضهم سبب الهزيمة في بعض المعارك. خالد بن الوليد عمل ايه في غزوة أحد؟ أدمالك أبو سفيان عمل ايه؟ كل هؤلاء وكثير منهم أسلموا متأخرين. فلا يجوز الحكم على شخص معين بأن الله لا يغفر له، لا يرحمه، لا يسمحه، فلان مش هيورد الجنة أبدا، لأن هذا الكلام إنما يقال في حق من مات على الكفر وبلغنا أنه مات على الكفر ولم يبلغنا عنه إسلام. قال: ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. كل يوم قبله يلاقيه بيعمل ذنب، يقول: يا أخي بطل بقى، يا أخي سيبك من الذنب دي، أقصر. فوجده يوبا على ذنب فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فغضب أخونا المجتهد، غضب على أخيه المقصر المفرط، وقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ طب تقول: مش عارف له، بدي احلف انه مش عارف له ليه؟ اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنه برحمتي. وقال الاخر: اذهبوا به الى النار. قال ابو هريره: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمه او بقى دنياه واخرته. نسال الله السلامه والعافيه. تكلم بكلمه خسر بها الدنيا والآخرة، كلمة واحدة تكلم بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الدار في الجنة كذا وكذا درجة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 قريب. فمسألة اللسان يا إخوان مسألة خطيرة، مسألة اللسان مسألة خطيرة، مسألة الكلام مسألة خطيرة، ويجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يحفظه. والسعيد من وفق للوقوف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني تكلم بالخير يا تسكت، عما لا خير فيه وعما لا شر فيه، يتكلم بخير يتسكت عن كل حاجة في هذا السلامة. وانظر الى تعليق هذا على هذا الشرط: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى اذا نحن لا نكفر الشخص المعين بالفعل يصدر منه او القول الذي يصدر منه. ليه؟ لاننا لا ندري بما يختم له، ادي سبب. والسبب الثاني: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. شنو ليه؟ قال كلمة متأولا باجتهاد، لا بتفريط وذنب، متأولا باجتهاد، فهو ممكن ان يغفر الله له. ويمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ما يعرفش ان كده غلط، وما يعرفش ان الكلمة دي كلمة كفر، ما يعرفش ان الفعل ده فعل كفر. ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمة الله. يعني هذا الذي قال كلمة الكفر او فعل فعلة الكفر، الشخص المعين ده هو يمكن يكون مجتهد والمجتهد ما فله، ويمكن يكون ما يعرفش والجاهل معذور، ويمكن له ايمان عظيم ورصيد من الحسنات كبير يغفر الله له به ما كان منه بسبب الرصيد القديم، كما غفر الله للذي قال لابنائه: اذا مت فاسحقوني ثم اغروني. والحديث معروف: اسرف رجل ممن كان قبلكم على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه كيف كنت لكم؟ قالوا نعمة أب كنت. قال إني موصيكم. قالوا على عنا ورثنا. قال إذا مات فاحرقوه بالنار ثم اسحقوه وذروه في البر والبحر فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. يعني رجل مش خير ولما يموت خايف من ربنا، هو مؤمن بربنا وخايف من ربنا، لكن الرجل فكره انه لما يعمل كده يعني يبقى هرب من ربنا. هذا على قد فهمه، على قد فهمه، يبقى هو مؤمن بربنا ومؤمن بان ربنا يعذبه، بس على قد فهمه فكر لو انحرجوا شوية هنا وشوية هنا يبقى كده ايه هرب، فظن ان الله لا يقدر عليه بهذا. ومع ذلك ربنا لما امر البحر واليم ان يجمع التراب اللي فيه وقال كن فلانا فكان فلان، قال ما حملك على ما صنعت، انت امنت نفسك ده ليه؟ قال مخافتك وانت اعلم. قال ادخلوه الجنة. يا رب انت عارف ان انا عملت كده خايف منك. قال خلاص غفرت لك، دخلوه الجنة. قال وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعادته او شك في ذلك، لكن انتبه بقى، لكن هذا التوقف في امر الاخرة، الشخص المعين بقى الذي قال كلمة الكفر او فعل فعل الايه الكفر، واحنا ما حكمناش بايه بكفره وما قلناش ان هو خالد مخلد في النار لحاجة، لكن هذا التوقف في امره في الاخرة لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وان نستتيبه فان تاب والا قتلناه. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له، انتبه، اذا كان القول في نفسه كفرا قال كلمة الكفر فان انه يقال انه كفر والقائل له يكفر، انتبه، بشروط وانتفاء موانع. يبقى ليس كل من قال كلمة الكفر كفر بمجرد قولها، ولكن لابد من توفر في الشروط وانتفاء ايه وانتفاء موانع علشان يكفر القائل كلمة الكفر الناطق بها، عشان يكفر بها لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا. يعني لا تتوفر الشروط وانتفاء وتنتفي الموانع الا والعياذ بالله في رجل منافق زنديق، فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبلة المظهرين الاسلام الا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك، فان الله صنف الخلق فيه ثلاث اصناف، صنف كفار من المشركين ومن اهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف اقروا به ظاهرا لا ايه لا باطنا. دي اصناف الناس، المؤمنين والكافرين والايه والمنافقين في اول سور البقرة، المؤمنين الصادقين والكافرين الذين اظهروا الكفر، والمنافقين اللي هم ابطنوا الكفر واظهروا الايه واظهروا الايمان. وهذه الاقسام الثلاثة مذكورة في اول سورة البقرة، وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا، والزنديق هو المنافق والعياذ بالله. قال وهنا يظهر غلط الطرفين، فانه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه ان يكفر اقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبين. يعني الاستحلال العملي لا يلزم منه ايه الكفر، ولا يلزم منه الاستحلال الايه القلبي. واحد بيقول لك يا عم ازاي اللي بيزن ده مش كافر، ده بيزن مرة واثنين وثلاثة، ده بيشرب الخمر مرة واثنين وثلاثة، ده احنا كلمناه ياما ومصر يشرب برضه، هو لو كان بيعتقد ان هي حرام مش كان تركها؟ نقول له لا، تكرار الذنب عمليا لا يدل على استحلاله باطنيا. فكم من انسان مؤمن بالله ورسوله يحب الله ورسوله بتضعف نفسه وارادته امام بعض الذنوب فيرتكبها بعمله وهو في قلبه واعتقاده يحب الله ورسوله، كما في صحيح البخاري عن اسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا باسم الحيوان المعروف. كان رجل اسمه عبد الله وكان يقال له حمار باسم الحيوان المعروف. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. شرب مرة خمر جلدوه وبعدين شرب تاني فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به وكل يوم شارب شارب كده اللهم لعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. تصور بقى واحد بيشرب الخمر مرتين تلاتة أربعة ولما واحد يلعنه الرسول يقول له لا لا ما تلعنهوش والله أنا ما عرفت عنه غير إنه بيحب الله ورسوله. يبقى إخواننا المتسرعون في التكفير يقول لك يا عم هذا المسلم المذنب يذنب مرة اتنين يذنب مرة اتنين ايه نقوله بقى ايه يعني استحلال عملي مش قلبي. لكن اللي بيذنب ثلاثة واربعة ده ازاي بعملي بس؟ ده لو ما كانش مستحله بقلبه ما كانش استحله بعمله. نقول له يا اخي بارك الله فيك دعي القلوب لعلام الغيوب دعي القلوب لعلام الغيوب. كيف استدليت بعملي وتكرار الذنب منه على انه مستحله بقلبه ولا يعلمه في القلوب الا الله سبحانه وتعالى؟ والرسول سيقول في من شرب الخمرات انه يحب الله ورسوله. فدع عنك هذا ولا تتكلف ما ليس لك به علم. قال وهذا امر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية في بعض الأئمة أئمة في الدين كبار مشهود لهم بالخيرية ويقع فيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون القائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. افتح قوس على الجملة الحلوة دي. فمن عيوب أهل البدع تكثير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. من عيوب أهل البدع تكثير بعضهم بعضا ده كاف فلان كاف فلان كاف. وأما أهل العلم فمن حظهم الطيب الجميل أنهم يخطئون يقول هذا غلط هذا غلط لكن مش كاف هذا بدعة لكن فلان مش مبتدع. المبتدع يا اخوان من علم البدعة ودان بها واعتقدها ودعا اليها يبقى اسمه مبتدع. لكن رجل سني لا يعرف عنه الا الخير قال بقول بعض اهل البدع والاهواء خطأ او رآه صوابا لا يقال عنه مبتدع وهو عنده هذا الخطأ الوحيد الذي وقع فيه بجهالة من حيث اراد الصواب. يبقى من المبتدع؟ المبتدع من شرح صدره بالبدعة ورضي بها واطمأن لها ودعا اليها واعتقدها ودافع عنها وذم اهل السنة وهاجمهم وجادل بالباطل يدحد بالحق هذا المبتدع. اما انسان سني لا يعرف عنه الا تمسكه بالسنة ودعوته اليها وقع في عمل بدعي او في قول بدعي فلا يقال انه مبتدع بمجرد ما وقع فيه من القول والفعل. قال ولكن بقي هنا اشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله وهو ان الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا في مثل قول ربنا سبحانه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واذا قال الرجل يا اخي يا كافر فقد باء بها احدهما. وذكر مجموعة كثيرة من النصوص التي سمت بعض الاعمال ايه كفرا. فما قولك في هذا وكيف يزال هذا الاشكال؟ الشارع سمى بعض الاعمال والاقوال كفرا. قال الشارح رحمه الله والجواب ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. اهل السنة متفقون على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا، والمرتد يقتل عبدا، يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. ايه؟ لو كان شرب الخمر كفر يبقى حد القتل ولا حد الجلد؟ لو كان القذف كفر يبقى حد القتل ولا حد الجلد؟ وهكذا لو كان قتل المؤمن لأخيه المؤمن عمدا كفر، كان ربنا هيقول اذا عفى عنه ولي المقتول يبقى ما تقتلوش؟ ها؟ ايه ربنا قال ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا الى اخر الاية، والرسول قال سيرمس فسوق وقتال كفر. المراد بالكفر هنا الكفر، كفر دون ايه؟ دون كفر، كما بواب البخاري رحمه الله في كتاب الايمان في صحيحه، باب كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، كفران العشير. خد بالك، ايوه، لما راى قال ان رايت كنا اكثر اهل النار، قال بكفران كنا، قال يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير. يبقى النصوص التي اطلقت لفظ الكفر على بعض الاعمال لم يرد بها الكفر الاكبر المخرج من المله، بدليل ان لو كان المراد بها الكفر الاكبر المخرج من الملة يبقى اللي يعملها كفر واستحق العقوبة الجريدة، اللي هي من بدل دينه فايه؟ فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فلو كانت كفرا يبقى ما كانش فيه حدود ابدا غير الكفر غير القتل، لكن لما كان فيه في جلد الزاني الاعزب، مش رجمه، جلد الزاني الاعزب، وكان فيه رجم المحصن، والرسول قال ان اللي يقام عليه الحد في الدنيا يبقى كفاره له، لو كان قتل الزاني المحصن لكفره ما كانش الرسول قال ان الرجم كفاره ايه؟ كفاره له، كفاره له يعني ايه؟ يعني ربنا غفر له. ولما رجم بعض النساء اللاتي زانينا قال لقد تابت توبة لو قسمت على اهل المدينة ايه؟ لوسعتهم، ولو كان فعلها هذا كفر ما كانش ايه؟ قبلت توبتها. خد بالك، ايوه. يبقى الجواب ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. لماذا؟ لانه لو كان كفره كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا، ولو كان كذلك ما كانش ربنا شرع اي حدود غير الحد الايه؟ القدر. كان يقول ايه؟ اللي يرتد اقتلوه، اللي يزني اقتلوه، اللي يسرق اقتلوه، اللي يشرب الخمر ايه؟ اقتلوه. لكن ربنا شرع حدود كثيرة دون القتل، فافاد عنا النصوص التي ورد فيها اطلاق الكفر على بعض الاعمال، هي كما قال البخاري وابن عباس من قبله، كفر دون ايه؟ كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون ايه؟ دون فسق. قال واهل السنة ايضا متفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فان قولهم باطل ايضا، اذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. شوف، مع ان الرسول بيقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى اقتتال المؤمنين ايه؟ كفره. خد بالك، لكن ربنا اثبت اخوة الايمان للمتقاتلين، وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا فاصلحوا بينهما، وبعدين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، فاثبت للمتقاتلين الاخوة مع عامة المؤمنين، اخوة ايه؟ اخوة الايمان. يبقى هم بقتالهم لم يخرجوا عن الايمان. وبعدين ربنا قال في آية القصاص ايه؟ والقصاص لا يكون الا في القتل العمد، في القتل العمد، والقتل العمد جزاؤه في الاخرة ما ذكر ربنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. اذا عفي للقاتل عن شيء من القصاص او من الدية من اولياء المقتول واثبت له اخوتهم فمن عفي له من ايه؟ من اخيه. فلو كان القاتل عمد كافر لم تكن بينه وبين اولياء المقتول ايه؟ اخوة. فلما اثبت الله الاخوة للقاتل مع اولياء المقتول دل على انه بالقتل العمد لم يخرج عن الايمان. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. ثم قال بعد صفحة تقريبا: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله، انتبه، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، وقد يكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. يبقى الحكم بغير ما انزل الله ممكن يكون كفر مخرج من الملة، وممكن يكون كفر مش مخرج من الايه؟ الملة. وذلك بحسب حال الحاكم. فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه، يحكم بالشريعة يحكم بالقانون الوضعية، الامر واسع، دي زي دي، او استهان بحكم الله مع تيقنه انه حكم الله، فهذا كفر ايه؟ كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. وان جهل حكم الله فيها في المسألة مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم واخطأه، فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وقد فصل هذا التفصيل الذي فصله الشارع في الحاكم بما انزل الله بغير ما انزل الله، متى يكون كفر اكبر ومتى يكون كفر